الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح من الإمام البخاري رحمه الله، ونأتي اليوم إن شاء الله إلى كتاب الطلاق، باب وقول الله تعالى نكاح باب وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أحصينا حفظنا وعددنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنه نبيه. بعد ان انتهى الامام البخاري رحمه الله في ترتيب كتابه من كتاب النكاح الى كتاب الطلاق، يعني هذا يرتبط به، بدا اولا بهذا الباب وقول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. والآية طبعا صدرت بخطاب النبي، والمراد طبعا هو الأمة، عموم الأمة. ولما يصدر الخطاب للنبي ويرد به عموم الأمة، يكون هذا يعني تشريف للخطاب وبيان أهمية هذا الأمر، يعني أن النبي خاطب به، وكانت الأمة هي المخاطبة كلها به. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. شرح الإمام البخاري هنا الإحصاء لأنه المعرفة والعد، لأن الإحصاء هو العد، يعني يجب أن يعد هذا. بس نعرف أنواع يعني العدات التي عدات الطلاق، وأنها إما بالحيضات، حيض الطهر اللي هي القروء، وإما بالشهور، وإما بالحمل. فالحامل موضع الحمل ينتهي العدة، والمرأة الحائض التي تحيض يكون بالدورات الشهرية، والمرأة التي لا تحيض إما صغيرة لم تحض بعد، وإما كبيرة أي فهما تحيض، فهذه يعني بثلاث أشهر كما في آية الطلاق. قول الله تبارك وتعالى: قل لا يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية جابت يعني أنواع العدة. قال: قل لا يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك، يعني ثلاثة أشهر، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي آية النساء جاءت القروء، ليقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فهذه أنواع العدات: القروء اللي هي حيض وطهر، طبعا طهر وحيض، ثم طهر وحيض، ثم طهر وحيض، ثم إذا شرعت في طهر الرابع تكون خلاص قد خرجت من العدة. فطلقوهن لعدتهن، سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطلقوهن لعدتهن، يعني في قبل عدتهن، في بداية يجب أن يطلق المرأة الرجل زوجته إذا أراد طلاقها في طهر لم يمسها فيه، في بداية الطهر، فينتظر إذا الحائض ما يطلقها، وإنما ينتظر حتى تطهر، إذا طهرت ما يمسها في هذا الطهر، وبعدين يخبرها بالطلاق. نعم. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. نعم، هذا طلاق السنة غير طلاق البدعة. طلاق أن يطلقها طاهر، أول شيء لابد أن تكون طاهر وبغير جماع، يعني يكون طهر ما جماع فيه، فهذا يعني لابد في قبل العدة، في بداية يعني طهر لم يجامع. إذا كان فجأة حفظية في نفس الوقت هذا حرام، ما يجوز، يعني لا يجوز أن يطلق في أي وقت. مجرد أنه يغضب ويغضب المرأة يقول لها أنت طالع، تكون حائض مثلا، أو تكون حامل، هذا يكره هذا، أو صفر جماعة فيها لا يقع الطلاق يقع ولكنه يحكم بهذا نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أو يطلق لها النساء. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يعني العمدة في هذا الباب الحديث. يقول عبد الله بن عمر طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر اللي هو أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي شاء أنه تغيظ عليه فقال له مره فليراجع ثم ليطلقها طاهرة ثم قال ثم يمسكها يعني حتى تطهر، يراجعها الأول يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن تطلق لها النساء، وهي أن تطلق النساء في بداية الطهر الذي لم يمسها فيه. وقول النبي هنا أمره فليراجعها، هذا دليل على أن هذا الطلاق اللي هو طلاق الحائض هذا وقع، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق فيسمى مراجعة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. والبعض يقول هنا أمره فليراجعها يعني فليرجعها إليه، وأنه لا تحسب هذه كأنها لم تقع، لكن الصحيح يعني أن هذه قول النبي منه فرد يراجعها أن يردها وقد وقع هذا الطلاق، لكنه وقع على خلاف أمر الله تبارك وتعالى وخلاف السنة وتحسب عليه، بدليل أنه جاء بعد ذلك أنه قيل ابن عمر حسبت عليه فقال بد يعني بد من تحسب. نعم. باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول أو قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجع، قلت تحتسب؟ قال فما عمر النبي قال له لما علم هذا واشتكى له عمر بن الخطاب قال امره فليراجع، ثم قيل لعمر وقيل لبيت لابن عمر تحتسب؟ قال فما من شنو يعني كما تقال من شنو فما. وفي الرواية الأخرى قال بد، قال اللي قيل له حسبت عليه قال بد، بد أن تحسب. لذلك بوب البخاري هنا رحمه الله على أن من طلق امرأته حائضا يعني تحسب عليه. وعن قتادة عن يونس عن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيته إن عجز واستحمق. نعم. قال ابن جبير يعني حسبت عليه قال أرأيت إن عجز واستحمق، يعني إن عجز يعني أن ينتظر حتى تطهر ويطلقها وهي طاهرة، واستحمق يعني جائز حماق أنه كان رجلا أحمق فطلق امرأته على هذا النحو، يعني هل يغتفر له ذلك؟ قال رأيت أن عجز واستحمق، يعني عجز واستحمق وطلق امرأته على هذا النحو فإنها كذلك تحسب عليه. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. حسبت علي بتطليقة، هذا كلام مسؤول عبد بن عمر قال حسبت علي بتطليقة، يعني قيل له حسبت عليك هذا الطلاق لما طلق امرأته وهي حائض، فقال حسبت علي بتطليقة. نعم. باب من طلق. سبحان الله، مع أن الحديث هذا واضح رواية ابن عمر، إلا أن كثير من أهل العلم توقف فيه وقال ما ما ما ما, ما تحسب، وكأن طلاق الحائض يعني لا يقع بالكلية. علما أن الحديث فيه يعني برواية واضح وضوح الشمس في أنه يحسب يعني على من طلق الله، فهذا ما تحسب عليه فصل يؤمر بواجعها ثم تحسب عليه فصل. نعم. باب من طلق وهو يواجه الرجل امرأته بالطلاق، عفوا، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنت الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأخيك. نعم، هذه يعني أن البخاري جاوب على هذا الباب، أن هل يصرح للمرأة بأنها يعني طلقت، واستدل بهذا الحديث حديث الجونية هذه ابنة الجون. سؤال الزهري يعني هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني واجه امرأة طلقها ابنة الجون هذه لما زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي دنا منها قالت أعوذ بالله منك، ويبدو أنها كانت يعني قد غشت في هذا، وأن بعض هذه المساجد إذا دنا الرسول منك قل أعوذ بالله منك من هذا، فقال لها النبي لقد استعذت بعظيم رب العظيم سبحانه حقيقة. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أتي بالجومية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاد. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسوها رازقيين والحقها بأهلها. هذه قصة تفصيلية لها، وهي أنها يعني كان النبي مع أصحابه ومعنا حائط له غصان، وكانت قد هي له يعني الدخول عليها في هذا الغصان، وأن النبي لما دخل عليها وقال لها يعني هذه نفسك لي، فقالت وهل اتخذوا الملوك أنفسها للسوقة، جعلت نفسها من الملوك، والنبي لما السوقة هو يعني عامة الناس، لما دل النبي قالت أعوذ بالله منك، قال لها النبي لقد عدت معك، وأمر أبو سيد أن يرزقها، ومعنى يرزقها يعني ينقذها يعني ب يعني ثوبين رازقين، نوع من إما ثياب وإما يعني دراهم ودنانير. نعم. وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبو أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. حدثنا أبوها طبعا من الملوك يعني. هو من الملوك، ملوك العرب، فظلت إن يعني إنها بنت ملك وأن النبي من عامة الناس ليس أهلا له، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، وإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: رأيت إن عجز واستحمق. رأيت إن عجز واستحمق. نعم. فهذا صار بسأل على مثل ابن عمر نشر يسأل التفكير، يعني كيف الرجل إذا طلق امرأته حائض؟ قال له: تعرف ابن عمر؟ يعني أنه حصل له هذا، قال: طلقته يعني زوجتي وهو حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أمره فليراجعها ثم ليطلقها يعني طاهر. قال له: حسبت عليه؟ قال: أرأيت أن عجز واستحمق. يعني كان عجز واستحمق وطلق يعني امرأته وحاض، ما انتظر حتى تطهر هذه. يعني هل تستعمل؟ نعم. باب من جوز الطلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا ارى ان ترث مبتوتة او مبتوتة. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تزوج اذا انقضت العدة، او تزوج اذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: أرأيت أن خلينا نمشي فقرة فقرة من هذه أقوال الثلاث. أول شيء، وقال ابن الزبير: في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتة. نعم. يعني إذا كان مريض يعني طلق، قال إذا كانت مبتوتة اللي هو بث نكاحها الطلاق الثالث ومات قبل انتهاء العدة يعني فلا ترث. وأما إذا كان طلق الطلاق الأول أو الثاني وتوفي في أثناء الطلاق قبل انتهاء العدة فلا. أما المبتوتة، المبتوتة هي التي بث طلاقها هذه ثلاثة، فهذه أصبحت ثالثة. فإذا مات مثلا طلقها الآن الطلقة الثالثة ومات، هل ترث منه؟ قال الجواب: ما ترث، لأن هنا يعني قضية انقضاء العدة قضية وقت وهي انتهت منه، ما في ما الحرج عليه. أما في الطلاق الأول والثاني فإنه في احتمال لم ترجع. فإذا مات الزوج المطلق في أثناء عدة المرأة التي طلقها وهي في طلاق رجعي فإنها ترث منه، لأنه ما ترث زوجها. كيف؟ فهي زوجة ترث. فقول هنا عبد الله بن زيد: قال: أنا أرى أن لا ترث مبتوتة، المبتوتة بس الذي لا ترث، وأما في الطلاق الرجعي فإنها ترث. هذا هو الشيء في عبد الله بن بعدين. إذا كان قصده ما ترث. لا، إذا كان قصده ما ترث شايف كيف يعني بين أخيه قصدي كالطلاق في في في في في مرض الموت. فمن طلق في مرض الموت فإن هذا الطلاق لا يحسب عليه، لأن هذا مظنة أن يكون إنما طلقها حتى لا تأخذ من الميراث. فهذه فلا يعد طلاقها. حتى لو طافت العدة لا يعد نطلقها. إذا طلقها وهو مريض مرض الموت وجاء طلق امرأته، إذا طلقه من طلاقه لا يقع طلاق المريض مرض الموت، هذا لا يقع، فترث منه وتصبح طلاقها كأنه لم يكن. نعم. وقال الشعبي: ترثه. وقال الشعبي: ترثه، اللي هو في الطلاق الثلاث كذلك، يعني خلافا من قول عبد الله بن الزبير انها ترثه حتى لو كانت مبسوطه. انها لطلاق يا رب، علما انه يعني انها لم يتم بعد. ما كملت المده. ما كملت. نعم. وقال ابن شبرمه: تزوجوا اذا انقضت العده؟ قال: نعم. قال: ارايت ان مات الزوج الاخر فراجع عن ذلك. يعني هل يتزوج المرتبط العدة؟ يعني ما ينبغي أن يتزوج الرجل إذا كان يعني طلق المرأة هي المرأة الرابعة إلا إذا يعني انقضت عدته. فإذا انقضت عدتها لا، وإلا ما بالسرية يعني يصير يعني فيه مرأة معلقة به. قيل أن المرأة هذا عدة الرجل فقط، يعني الوقت الذي يمنع الرجل فيه من الزواج هو أن يكون قد طلق امرأة طلاق، امرأة عندي ثلاث يعني أربع نساء طلق واحدة منهن، فهذا لا يحل له أن يتزوج إلا إذا انتهت عدة المرأة هذا الرابع حتى يتزوج يعني رابع، وإلا يصير بعدين كأنه تزوج خامس. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبك صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنها وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرق قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: فكانت تلك سنة المتلاعنين. نعم. هذا الحديث في اللعان، وإن كان ذكره الإمام البخاري هنا في الطلاق، لأن في الحديث أن عويمر يعني العجلاني هذا الذي وقع له هذا الأمر طلق امرأته ثلاثا بعد أن يعني لعنها أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسياق الحديث كما سمعتموه أن عويمر العجلاني هذا جاء إلى عاصم وقال له: سلي رسول الله، رجل يجلو مع امرأته رجل، هل تقتلونه؟ إن قال إن قتله فمم تقتلونه، فهم بأنه خاتل، وإن سكت على مضض كيف يسكت فيه. فجاء عاصم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي في هذا الأمر، فالنبي كره المساء وعاد المساء، فأنه لم يقع مثله، ما قيل له أنه وقع هذا الأمر، فالنبي كان يكره المساء الذي يسأل عنها ما أجل. فلما رحلوا أول مكان سأل عاصم يستويق مع رسول الله، قال له: ما جاني الخير من السؤال. النبي كره المسائل وعادها ثم لما هو قال: أنا والله ما أسلم، لا بد أن أسلم. فجاء النبي وهو ما خال بينه وبينه، سأل النبي أمام الناس فقال له: يعني يا رسول الله، رأيت إن وجد الرجل يعني مع امرأته رجلا تقتلونه، إذا قتله تقتلونه به؟ فقال له: وقد أنزل الله في طرف صحيح، يعني الله تبارك وتعالى أنزل قرآن في هذا الأمر. هذا النبي في الأول الأمر ما كان يعني قد نزل في شأن هذا القرآن اللي هي الآيات الموجودة في سورة النور: الذين يرمون أزواجهم ولم يحل لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ويدرأ عنه العذاب أن بشر أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. فلولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تبارك وتعالى. فالرسول قال له هذا وهذا الوعد، وأمره النبي بأن يلعنها يشهد. الملاعنة صورتها كما جاء في الآيات: أولم يشهد بالله يحلف بالله فضل الله العظيم يعني إني لصادق فيما رميتها به من الزنا أربع مرات، والخامسة أن لعنة الله عليه كان كاذب كذب عليها في هذا. ثم قال له النبي يعني عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة. فقيل أن المرأة قالت لا أطلق أهلي جلس الساعة يعني فنراجع نفسها، ثم أقدمت على الحلف، حلف أنها قال الله وأدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، تقول والله إني لا أشهد وأحلف أنه كذاب في مرة ثانية، تحلف مرة ثانية مرة ثالثة مرة، والخامسة الحلف الخامس إنه غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا فيما قال. فما قال التالي الرسول قال خلاص يعني قال لهم أحدكم أكذب وحكذا. لكن يعني هنا ليس في الإسلام ما نحن من السنة التحري حتى يعرف من الكاذب ويوقع عليه الحد، فالرجل إذا كان كذاب يوقع عليه حد القتل، والمرأة إذا كانت كاذبة يوقع عليها حد الرجل نهي الزنا. وكذلك في تقرر ولتعترف بالرجل الذي يعني وقع فيؤتى كذلك بالرجل، كلها منفوذة في الإسلام غير موجود. يعني الجريمة موجودة وفيها أشخاصها معروفة وكل واحد عليه حد من الحدود، لكن الإسلام في هذا الأمر لا يستقصي فيها، فلا يستقصي في أمر المرأة هو أخذت مثلا بعذاب أو بضرب أو بنحوة أو بتقرير حتى تقر بالحقيقة، ولا الرجل ولا كذلك حتى لو أنها أقرت وقالت نعم يعني اعترفت بالزنا فإنها لا يقال لها من لا تقرر من الرجل الذي زنى بك ويلا هاتوا كذلك ما لا تقال بها. فهذه صورة الملاعنة. يقول انه لما انتهت من هذه الملاعنه يعني طلقها ثلاثا، قال رسول الله اكذب عليها ان امسكتها كذا، ما في مجال لامساكها بعد ذلك. فهل يلزم الرجل بطلاق المراه بعد ذلك؟ صحيح انه بالملاعنه يقع المفارقه، وتقع يعني المفارقه، وكذلك لا يطالب الرسول بما انفقه على المرأة. فلما جاء طالب يعني ماله ومهره فقال له ان كنت صادقا فمهرك من الصحيح ان ترجع، وان كنت كاذبا فهو ابعد لك من ذلك. يعني ان كنت صادق فانت خلاص يعني كانت امراتك فيقع لها المهر بما يعني استحلت من فرجها، وإن كنت كاذبا فيما ادعيت فكيف تطالب بكذاب تدعي عليها أنها هذه وتطالبها بعد ذلك برد المهر؟ هذا أبعد من هذا. الشاهد أنها خلاص تحصل بينهم فرقة، وهذه الفرقة يعني فراق، هذه الفرقة هذه فراق غير الطلاق، وهذه فرقة أبدية لا فيها يعني شهور ولا عدة، العدة ما فيها أي عدة انها ترد الى الزوج، ولا بعقد جديد ولا بمهر جديد ولا بمسامحه، وانما هذا فراق ابدي، والولد للفراش خلاص. اذا كان في بطنها ولد فهو ينسب الى المراه ولا يعني ينسب الى الرجل الملاعن، لان يعني الرجل هذا اتهم يعني هذه المراه بالزنا، فكذلك اذا كان فيها حمل يعني في هذا الوقت فحملها ينسب اليه. نعم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. نعم، هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة القرظي قالت لجاسش في المدينة قال له أن رفاعة طلقني فبت طلاق، يعني طلق البت ثلاث تصريحات. قالت: وتزوجت بعده عبد الرحمن برضو قرظي، القرظي يعني بني خويبة الذين أسلموا في النصارى وأسلموا اللي تركوا من القتل وأسلموا دخلوا الإسلام. وقالت: إنما معه مثل هدبة، ما استحيت أخذت طرف ثوبه، تقصد أن ذكره يعني إنما هو شيء صغير، هذا قطعة صغيرة هدبة الثوب اللي هي طرف صغير الثوب. فقال النبي: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ يعني لأنه طلق ثلاث مرات. فقال له النبي: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. يعني لابد المرأة إذا أردت أن ترجع إلى الزوج الأول الذي طلقها ثلاث تطليقات، لا بد أن تتزوج زوجا غيره، ولا بد من زواج هذا مش بعقد النكاح، لا بد أن يدخل بها كذلك، يعني يكون فيه دخول بها، كما قال تبارك وتعالى في المطلقة ثلاثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تنح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. وهنا حتى تنكح أن تتزوج. وبين النبي أن هذا الزواج ليس فقط مجرد عقد العقد، فلا يكفي في الزواج هذا عقد العقد، بل لا بد أن يكون كذلك دخول، لا بد بعد عقد العقد بالدخول ثم يطلقها بعد ذلك. فإذا طلقها وأحب الزوج الأول يعني أن يعود إليها فلا بأس عنه. أخذنا اليوم أولا.